البخت لما مال ضحك الدون علي ما زر خدمت وشتمني وابكى من فيا. انا قلت لي يا زمن مش راضي تصفالي زقتني كاس المرار وشمت وشمت عزالي من اللي جرالي اعز احباب عبو فيا. اشكي لمين دواتي والكل نعزالي يا سلام. انا اشكي لمين دواتي والكل نعزالي يا سلام. واروح لمين والبكاء غايب على حالي. اشكي لمين دواتي والكل نعزالي. اشكي لمين دواتي والكل نعزالي. واروح لمين والبكاء غايب على حالي. ابعد عن الناس يا صاحبي وداري اخبارك يا سلام. ابعد عن الناس يا صاحبي وداري اخبارك يا سلام. واذا كنت معذور ما تحكي لحد احذارك يا سلام. واذا كنت معذور ما تحكي لحد احذارك يا سلام. واحفظ مقامك وصون قيمتك ومقدارك يا سلام. واحفظ مقامك وصون قيمتك ومقدارك يا سلام. واسأل إلهك ولا تسأل في يوم مخلوق يا سلام. اسأل إلهك ولا تسأل في يوم مخلوق يا سلام. ربك كريم في العطاء أكرم من المخلوق يا سلام. الدنيا لو ليلة طالع نهار وشروق الشكوى للمخلوق مزلة تجل مقدارة. أشكي لمين دواتي والكل نعزالي. واروح لمين والبكاء غالب على حالي. أنا مخلص معاك طول عمري بأخدم فيك الظاهر إنك ردي ولا خدمة نفعت فيك. تهمتني بالزور تهمتني بالزور روح منك يا شيخ لله. السافل الردي تتعب لو مشيت وياه. أنا مخلص معاك طول عمري بأختم فيك الظاهر إنك ردي ولا خدمة نفعت فيك. أهمتني بالزور روح منك يا شيخ لله. تعب لو ماشيت وياه انا حشتكيك لله في اللي عملته فيك. اشكي لمين لو عدي والكل عزالي يا سلام. اشكي لمين لو عدي والكل عزالي يا سلام. واروح لمين والبكاء غالب على حالي. انا عاوز لي قعدة وياك علشان الامور تمشي. فاكرني اهبل بعديها واقول سيبه. منك قالوا لي كتر عليك عيبه. فكرني اهبل بعد يا واقول سيبو سلام. فكرني اهبل بعد يا واقول سيبو سلام. شكيت منك قالوا لي كتر عليك عيبو سلام. بفكر اسيبو بقول العشرة ما تهنشي اشكي لمين للدون مشاني ابكي بمذلة ودمع عيون. شوفوا مالة الدار خلتني روحت للدون مشاني ببكي بمذلة ودمع عيون. راجل زين رحت له لحد الدار افتكره راجل زين رحت له لحد الدار. استخبى في الدار طلع لي مراته الدون. اشكي لمين يا وعدي والكل انا والثالي اشكي لمين يا وعدي والكل انا والثاني يا سلام. واروح لمين والبكاء غايب على حالي. اشكي لمين يا وعدي والكل يا والثاني اشكي لمين يا وعدي والكل يا والثاني. واروح لمين والبكاء غالب على حالي. يا صاحبي سيبني في حالي انا الفيا مكفيني. بتشكي همومك ليه انا عايز اللي واسيني. فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم. خايف اقول اه الخالي علي يلوم. انا كل ما انسى الهموم تاجي انت تبكيني. صاحب اللي صاحبته عمه زاد على همي. لما حكى لي بكى لي حسيت باللي فيه. اللي شوف بلا والناس يا اخي بتهون علي بلوي. وفضلت اواسي ونساني يا ناس همي. يا ردي وياي اصل اللي زي ياك ما ينفعش معمره. يا سلام الدنيا دي مدرسة واللي يمشي يا ما يشوف. يا سلام يا نادر المعروف تاني ماشي يا ملكش معاه. يدي آلة حسبة بتحسب فيها الملايين. اصحى يا مسكين بعمره كل شي فاني. خدني في حضنه ويقول لي النوبة دي يا سماح. الميت اهو راح فاضل الحي ببكي عليه اشكي لمين لو عدي والكل يعز علي. انا اشكي لمين لو عدي والكل يعز علي واروح لمين طريق الفساد وبيج الحرام بختك.